ما حكم من أتى بركعتين بعد صلاة الفجر؟ وهل تجب على من فاتته تحية دخول المسجد قبل الصلاة؟ ومتى وقتها؟ التحية لا تخضع تحية المسجد إذا جاء وهم يصلون كفت الفريضة ولا حاجة إلى أن يقضي تحية المسجد، فالصلاة تقوم مقامها الفريضة. وإذا لم يصلي الراتبة سنة الفجر يعني جاء والإمام قد دخل في الصلاة فإنه مخير، إن شاء صلىها بعد الصلاة وإن شاء صلىها بعد ارتفاع الشمس كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام عن السنة الراتبة التي تشرع قبل صلاة الفجر وهما ركعتان. إذا فاتت بأن جاء من بيته المسجد وقد دخل الناس بالصلاة ولم يصليها في البيت فإنه يصليها بعد الصلاة إذا شاء، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها بعد الصلاة، وإن شاء أخرها حتى يصليها بعد ارتفاع الشمس. الأمر في هذا واسع والحمد لله. أما التحية فلا تقرأ، تحية المسجد لا تقرأ. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.